commission and I'm not so like council people. So, the new Nandina, Mungu, لو ريسبتور في الجلد يبقى سوبرفيشال، لو ريسبتور تحت الجلد في المصل او الجوينتس يبقى دي بريبلكس. وعليه انت مكتوب بصوره كده الاستريتش فليكس عنوان مبروز. فانا عايز تكتب جنبيه لنفسك ان هو حسب السنتر هو سباينال. طب حسب الريسبتور هو ديب ريفلكسس. حسب الانتر نيرون هو مونوسيناتيك. بس معرفه زياده حتى عن الكتاب. يبقى هو سباينال ريفلكس سنتر بتاعه السباينال كورد. ديب ريفلكس ان الريسبتور في المصل وبعدين مونوسيناتيك. طيب نبتدي بقى ايه؟ الستريتش ريفلكس. عندنا بقى مونوسيناتيك بوليسيناتيك. الستريتش ريفلكس هو الاونلي ريفلكس في الجسم اللي هو مونوسيناتيك، مفيش غيره يعني. واللي معناه ببساطه شديده ان اي عضله تعمل لها ستريتش يحصل لها كونتراكشن. ادي معنى الستريتش ريفلكس. نضيف في فقره المعلومات العامه بسبب الافشنسي اوف ذيس ستريتش ريفلكس بيتمتع الانسان بحاجه رائعه بس تاخدوا بالكم منها، ان هو يكاد يكون الكائن الوحيد اللي بيبقى قاعد على فيري نارو بيس وما بيقعش. يعني دلوقتي لو انا هقع كده السنتر جاي بيخرج بره المصل دي يحصل لها ايه؟ ستريتش تنقبض. طب هقع كده دي ستريتش تنقبض. الكلام ده مش وانا واقف وايل ووكينج running and jump. يعني حتى واحنا بنجري بسرعه جدا الستريتش ريفلكس ده بيظبط السنتر جرافيتي بحيث ما نوقعش. لدرجه ان الانسان من 30,000 سنه عمر الانسان على الارض 3 مليون سنه. خلاص؟ فقد المعلومات العامه. فمن 30,000 سنه لحد 30,000 سنه فاتت ما كانش فاهم كفاءه الستريتش ريفلكس، كان بيحاول زي بقيه الدواب يمشي على الاربع اطراف لحد ما اكتشف ان عنده فيري افيشنت ستريتش ريفلكس ومكنه من الحفاظ على البوزيشن وهو بيجري وهو بينط سواء. من 30,000 سنه انتصر وقال حفريات. فالسؤال دلوقتي لحضراتكم، يبقى لازم هذا الريفلكس يبقى فاست ولا سلو؟ هو مش فاست، هو ذا فاستست ريفلكس. مش مجرد سريع، هو الاسرع. وعلي عاوز نفهم الجمل دي اللي تدل على انها وراء الخلق خالق، ان التوتال ريفلكس تايم عباره عن ثلاث حاجات خدناها في الترم الاول. كوندكشن تايم في الافرت، الوقت اللي بيضيع في كوندكشن في الافرت، سنترال ديلي، وبعدين كوندكشن تايم في الافرت. طب ده هو ربنا لاختصار الوقت عشان يخليه اسرع خلى هو ده الوحيد اللي مونو سيناتيك، يعني اقل سنترال ديلي 0.5 مش اوفر سكند، اوفر ملي سكند. بما يدل على ده وراء الخلق خالق انها مش اي حاجه، في فكر في ديزاين انه تكامل الثلاث حاجات. فهو عنده اسرع افرت 1A. عارف احنا في العادي كل حاجه دي A1، بس دي بنقولها بالعكس 1A بدل A1، يعني حاجه محترمه قوي بنقولها 1A. واسرع افرت A، فاكر كان في A وB وC خدناهم في الليل A الفا. مش معقول ده تصادف، ده يدل على شيء يدل على ده وراء الخلق خالق، انه معمول بحيث يبقى اسرع الناس. يعني مش حاجة سريعة أو حاجة جت بطيئة، لا. الأفرين A1 السنتر مونوسيناتيك والإفرين A1 أسرع ريفلكس. كل مرة كده وأنت ماشي تتمتع إنك ماشي على فيري نارو بيس وتنط وتلعب وما بتقعش، تفهم بكل ده إفشنسي أوف ستريتش ريفلكس بيكوز إت إز ذا فاستست ريفلكس إن ذا بادي. أفرين 1A بدل A1، وعند سنتر مونو سينابتيك هو الوحيد اللي مونو سينابتيك اقل سنتر ديلي ويفرنت اي الفا. طب احنا اتعلمنا ان اي ريفلكس بقى هنمشي في السي اس في الموتور هنعملها بطريقه جميله قوي زي ما علمتكم السبيشال سنس حاجات معينه. هنشرحه هنا في اربع في الصراصير. ستيمولس بيأثر على ريسبتور، فاكر افرنت سنتر ايفرنت ريسبونس. يعني اي ريفلكس شو على ست نقط لو خدت الانيشال بتاعتهم الاستيمولس ريسبتور افرين سنتر افرين ريسبونس وقريتها بالعربي تطلع صراصي عشان يبقى متفقين عليها. اي ريفلكس محترم يجي لك في النظري لازم تشرح في ست نقط دول. طب ايه الاستيمولس؟ ستريتش. لا عاوزين حاجه فيها دقه. مودر ستريتش. فحوالين كلمه مودر بطلي دايما. ان لو عملت هناخد الحصه الجايه ماركت ستريتش الشيء اذا زاد عن حده هيحصل عكس تماما. المصري مش هتكونتراكت هتريلاكس وعشان كده هنسمي ده الحصه الجايه باذن الله. انفيرس. انفيرس يعني العكس. ستريتش انفيرس. يبقى عاوز دقه. يبقى الستيمولس مش ستريتش مع ان العنوان ستريتش انفيرس. الستيمولس از نوت ستريتش انما مودريت. مودريت ستريتش. اهو بيسمي واحده بس. انت كده بتطول العضله. لا ستريتش يعني كونتراكت عشان ترجع الطول العالي ده. يبقى حافظ على اللام على اللام على اللام. فحطيت لي دايره مشهوره حواليك كلمه مودريت ستريتش. وخدت الثلاث نقط دول مع بعض كده مع بعض افرين سنتر وايفرين هم دول اللي بيفسروا ليه هو الاسرع. عشان الثلاثه دول عشان عنده احسن افرين واحسن ايفرين واقل سينابس مونو سينابس. طيب الاول بره هندرس بقى الاستراكشر بتاع الماسل سبيندر ريسبتور عمرها ما حصلت في السي ان اس ان احنا ناخد ريسبتور ده مفك كام ستوري. وده بقى سؤال نظري مهم وسؤال ريسبتور هندرس ماسل سبيندر ندرسها في اربع نقاط اساسيه واربع نودز. ما عشت مستعشت النظام. طيب المصري فيها اكتر من سبندل مش وان مصري سبندل مش مغزل عضلي واحد كلهم في الفليشي بارت ده مصري مش في التندل. السيستولوجي ناخد التندل ده في حاجه اسمها جولجي تندل هم مش كبيرهم التندل هم اكتر من سبندل وكلهم في الفليشي بارت المصري مش مهم. احنا بندرس الوان سبندل. تعال ناخد الوان سبندل ونفتحها نلاقي ان السبندل دي لما نفتحها في جواها نوعين من الماسل فايبرز. تو تايبس نيوكليار باك فايبر بالشكل ده يعني النيوكلياي موجوده في شكل باك حقيبه عشان كده سموها نيوكليار باك. ده نوع. وفي نوع تاني من الماسل فايبر اسمه نيوكليار تشين فايبر. النيوكلياي موجوده في شكل سبحه تشين سنتر. ثلاثه جنب مش كده؟ طيب. الدنيا حراره الدنيا. جوه كل سبندل الجمله الاولى بقى من الماسل فايبر دي جوه كل سبندل في من 8 ل 10 انترافيوزر ماسل فايبر. مش اثنين بس، هما نوعين بس، من النوعين دول عليكم السلام طبق المواعيد موجود من 8 ل 10 انتر بيضا مصر خير، وبيبقوا بارلل موازين للاكسترا فيوزال ماسل فايبر اللي هي بره الماسل فايبر، بره الماسل سبريند الاسر سمولر بارل. الاكسترا فيوزال ماسل فايبر هم دول كونتراكتايل ماسل فايبر، يعني لما انت بتكونتراكت الماسل فانت بتكونتراكت الاكسترا فيوزال اللي بره الماسل، اللي جوه الماسل دول اللي بيسرق. يبقى اول جمله اتعلمناها ان كل سبندل فيها 8 ل 10 انترافيوزال ماسل فايبرز بارلل موازين للاكسترا فيوزال واصغر من الاكسترا فيوزال. تمام؟ مواعيد. طيب والضبط ما عندناش في الشمال. خلاص. يبقى في تو تايبس اوف انترافيوزال ماسل فايبرز. نقطة تانية. باك وتشين. ليه في ربنا عمل نوعين باك وتشين؟ واحدة منهم دايناميك اللي هي الباك، والتانية ستاتيك اللي هي التشين. يعني واحدة التشين، بص بإيدي عشان تفهم، بتستفيد why the stretch is going on وانت بتشد العضلة، لكن وانس الشد توقف عدد الاكشن بيتشر، خد بالك ده سؤال ما ينزلش لزيرو، يقل جدا. يعني وانت بتشد لو مثلتها بيانيا while the stretch is going on ادي عدد الاكشن بوتنشلز، طب ثبت العضله على طول معين عدد الاكشن بوتنشلز يقل جدا ما يبقاش صفر. يبقى ده الباك. يبقى الباك دايناميك، الاستجابه بتبقى اكتر في اثناء عمليه الشد، انما واضح ان الاستاتيك طالما العضله مشدوده ان شاء الله تقعد شادد العضله كده خمس ساعات عماله تبعت اكشن بوتنشلز شددها. يبقى ليه ربنا عمل تو تايبس باك وتشين؟ واحده دايناميك واحده ستاتيك. فين السؤال في الدايناميك؟ سؤال نزل جدا، انها بتستجيب في اثناء الاستريتش واي ذا ستريتش از جوينج اون، بس خد بالك خد بالك لما الاستريتش بيتوقف مش بينزل لصفر الاكشن بوتنشلز، بيقل بس. يعني كانها بالبلدي كده دايناميك اساسا بس بتشتغل شويه ستاتيك. دايناميك اساسا بس اثناء عمليه الشد. بس طب العضله المديوله ما اشتغلتش؟ لا اشتغل بس اشتغل قليل. علاقتها بكتير. طب ما دام في تو تايبس اوف انترفيوزال ماسل فايبرز يبقى في تو تايبس اوف افر. في نوعين من الافر، خد بالك ده الاكسترفيوزال ماسل فايبر اهو. سبلاي زي ما اتفقنا بالايه قبل. نيجي الافر بقى، في عندي نوعين من الافر، يا برايمري يا سكندري. دي الحته اللي تملي بيجي فيها الاسئله الام اس كيو. الافر ده مشهوره جدا وورد وايد، هو دي الحته اللي فيها الام اس كيو. ليه هتفهم ده؟ لان دي اللي كونفيوزنج شويه. السكندري افر بتبتدي بالسكندري بيسموه فلاور سبراي كده، يعني عامل زي عارف فترات الندى على الورد كده، فلاور سبراي ده السكن. والسكن ده متصل بين تشين بس اللي هي ستاتيك. يبقى تاني سكندري ده متصل بالستاتيك اللي هي مين؟ تشين. فانا اتوقع بقى يبقى البرايمري دي الحاجه اللي متلخبط متصل بالباج اللي هي دايناميك، وده مش كده. لا البرايمري متصل بالنوعين بالباج والتشين، ده البرايمري متصل بالباج والتشين ولافف حواليهم كده، عشان كده يسموه انيولر سبايرال. يبقى البرايمري ده متصل بالباج والتشين وعليه يدي الدايناميك اند ستاتيك ريسبونس. عشان كده دي حته بتلخبط عشان كده بيجيبوها. بس انا متوقع ان واحده ستاتيك واحده ديناميك. لا هو السكندري متصل بالتشين ستاتيك بس البرايمري مش متصل بالباك بس وديناميك. ده باك وتشين وعليه ستاتيك اند ديناميك. وهتشوفوا ان بعد شويه هيجي سؤال هخليكم تجاوبوه هتغلطوا فيه بعدين ينبه ومعني هزعلكم شويه. يبقى انت لو حفظت واحده متصله بواحده والثانيه متصله بايه اثنين. خلينا ما نحفظ نسال نحفظ واحده بس حفظتها لي اجابه بطريقه سهله. اس اس سي السكندري افريم بحرف الاس هو ده اللي اس ستاتيك بحرف الاس يبقى عليه متصل بال تشين اس اس سي. وعندنا حتى في عربياتنا يعني السي والاس كانوا بحرف واحد زي الاف والبي ما عندناش تبيخ. اس اس سي اوعى تنسى السكندري استاتيك تشين السكندري استاتيك تشين. يبقى البرايمري نوعين باج وتشين يبقى دايناميك ان ستاتيك. شكلها سهل اهو. وفي اقل من ربع ساعه هسال هنصك وهيضا برغم اني حفظت وبرغم اني نبهت. هم عارفين الحته دي بالظبط ان الطالب مش عارف ليه في حاجه راكبه في دماغه عاوز واحده دايناميك واحده ستاتيك. لا السكندري ستاتيك بينما البرايمري دايناميك اند ستاتيك لانها متصله بالباج ويل تشين. ده في معلومه لسه في الام اس كيو بقى دي ما بيجيش بره بس ممكن عندنا تيجي نظام رزاله يعني. ان البرايمري ده 16 مايكرو انما دي 8 مايكرو. اقول لك تحفظها ازاي؟ اللي متصل بالاثنين ضعف اللي متصل بواحد. سهل دي 8 ودي 16 فوق البي عادي. اللي متصل بالاثنين ضعف اللي متصل بواحد. ده 8 مايكرو انما ده 16. طيب so we have two types of fibers two types of afferents. نيجي بقى الحته الرهيبه اللي جايه دي هي دي الموضوع. We have two types of efferents. ايه الكلام ده؟ تعريف الريسبتور تعريف الريسبتور في الترم الاول كان specialized structure attached to the peripheral end of افرنت. ريسبتور ماسك في الافرنت هو ده تعريفه. اي ريسبتور في جسمك اتاتشد لل لاول واخر مره هناخد ريسبتور. ريسبتور هاز جوت ان افرنت هو ده الموضوع. هو ده اللي خلى الستريكشن كيكس اكستريملي فاليبل. هو ده اللي مش بنشوفه في الكتاب وهنشرحه مع بعض بالتفصيل. واي افرنت ريسبتور له افرنت انما عمرنا ما شفنا ريسبتور له افرنت. اقول لك ليه؟ لان ريسبتور هو السنترال بارت بس اوف ذا نيوكليار تشين. النيوكليار باج هو السنترال بارت. البريفرال بارت دي عباره عن ماسل فايبر انترافيوزر ماسل فايبر بيفر بارتس. ادام فايبر يبقى بتكونتراكت يبقى لازم يبقى لها افرنت اهو لها افرنت. رايح عليه البريفرال بارتس الاثنين ايه جاما حتى ما بيكتبوش ايه بقى ما هو مفهوم ما فيش يقول لك جاما ايه بس انت عشان تبقى فاهم هم اساسا ايه جاما بس ما فيش حاجه بتنقسم لالفا وبيتا وجاما ودلتا وزيتا غير اللي فعشان كده في الام اس كيو هيقول لك ان الايفرن بتاع الانترفيوزال جاما تايب ما تغلطش مش هيقول لك ايه جاما عمرها ما حصل جاما. هنا دي سهله بقى دي سهله اللي رايح عليه تشين دايناميك اسف للباك دايناميك واللي رايح عليه تشين ستاتيك. الايفرن ما فيهاش شغلات دايناميك مع الدايناميك وستاتيك مع الستاتيك. بس خد بالك في سؤال ام اس كيو تو بي ديستنجويش تفرقها من الايفرن بتاعت الاكسترا فيوزر ماسل فايبر اللي هي الاوردينري ماسل فايبر دي ايه الفا حتى انا سيبها لك ادخل لان الالفا ادخل من الجاما. طيب السؤال ليه ربنا عمل ايفرنت ريسبتور؟ لان هذا ريسبتور اللي هنشوف ممكن تتحكم في السنسيتيفيتي بتاعته خليه يشتغل اكتر او اقل. ربنا حاطط فور سوبرا سباينال سنتر فوق السباينال كور فالستيجن بيكس ذا سباينال بيكس ففي فور سنترز يزودوا الجاما يخلوا الريسبتور بون سنسيف وخمسه سنترز يخلوهم انهبيتور يعني هناخدهم بعد شويه. في 4 سنترز يعملوا فاسيليتيشن و 5 سنترز يعملوا انجليشن. خلوا ما يشتغلش. ليه مش 4 4؟ ليه مش 5 5؟ حتى دي هجاوبها. دي انا بس في اوانيها. يبقى الجاما دي اللي بيتحكم فيها السوبر سبايدر. شغلوها في الخلو ريسبتور يشتغل اكتر يا ابويا الخلو ريسبتور يشتغل اقل. اربعه يشغلوها فاسيليتاتوري وخمسه يوقفوها. مش 4 4 مش 5 5، 4 فاسيليتاتوري 5. حتى دي هنجاوبها. دي 4 5. مش 4 4 5 5. طيب دي الاربع جمل الاساسيه. دول تاني بقى عشان ده سؤال نمبر 1 مستني. القصه دي فيها سؤالين بس في التحليل. ادي واحد كده. ستراكشر مصري سبيندل. اربع جمل اساسيه. لو فتحت اي سبيندل هتلاقي جواه من 8 ل 10 بعض تكست بوكس هتلاقيها 3 ل 10 هيبقى الكاتب الكام ده؟ انا بره بيقول ارقام مختلفه. اللي عندنا من 8 ل ايه؟ ل 10 هيشرب يوزر مصر فايبر. تتميز منها حاجتين بارلل للاكس اوف يوزر وسمول. ثاني وثالث ورابع جمله تو تايبس وعليه لهم تو افرنس والغريب ان لهم تو افرنس لان السنترال بارت بس هي ريسبتور والبريفرال بارت كونتراكتايل فعاوزينها ايه؟ يبقى تو تايبس تو افرنس تو افرنس تو تايبس باج وتشين. الباك دايناميك والتشين ستاتيك. الباك فيها سؤال انها دايناميك اب تشتغل واي ذا ستريتش از جوينج اون بس لو وقف الاسترتش ما بتوقفش بيقل عدد الاكشن بوتنشال. انما الاستاتيك شغاله طول ما هقدر ان شاء الله 10 ساعات. في السؤال الام اس كيو في الافرن انا متوقع ان الافرن في عندي برايمري وسكند يبقى واحده دايناميك والثانيه تبقى ستاتيك. السكندري احفظ الاس السكندري بحرف الاس هي دي الاستاتيك بحرف الاس اللي متصله بالتشين. انما الدايناميك الاثنين تشين وباك. البرايمري متصله بالتشين والباك وعليه دايناميك اند ستاتيك. واللي متصل الاثنين بطريقه سهله 16 مايكرو ده 8 مايكرو ده عمره ما يجي بره بس انا هنا بخاف الحقيقه. يعني ما فيش رولز ايه اللي يجي وهنا ما يجيش. هنا يقول لك انا مكتوب هيبقى انا اسيب عليه الكلام. حاجه لها قيمه. اللي نقول كله هديه ما فيش فيها حاجه. اول حاجه اللي في انفنت ريسبتور في الريسبتور هو السنترال بارت بس بريفا بارت كونتراكتايل لا ايثر. هنا سهله جاما ايثر جاما ستاتيك بالتشين وجاما دايناميك بالباك. تو بي ديستنجوش ده سؤال لحد ما يعرف انه الاكسترا فيوزر اوردينري كونتراكتايل ماسل فايبر دي بتبقى سبلايد بي ار. اكتب الصفحه فوق. ادي اول خطوه في الاحتلال في الترم الثاني. طيب في اربع نوتس. ده شكل شكلها ايه زي الطبقه ولا زي الطريق؟ طيب اربع نوتس يبقى اربع جمل اساسيه اربع نوتس مع شفت ال 19 من البارس كده. الاكسترا فيوزر ordinary contractile muscle fiber اهي are supplied by a alpha دايره حوالين الالفا لان الانترفيوزال ايفر بتاعهم جاما جاما. لما اقول جاما يبقى انا بتكلم عن انترفيوزال. لما اقول الفا يبقى انا بتكلم على العضله الطبيعيه الاوردينري كونتراكتايل اكسترفيوزال. دي اوعى تلخبطها في الاكس كيو. العضله سبلايد الالفا انما الريسبتور سبلايد جاما. تاني جمله ماسل سبيند الكبسول ار اتاتش تو ذا سايد اوف اكسترا فيوز. يعني ممكن انا اعملها بالشكل ده اهي كده اسبلاي للاكسترا فيوز. يعني التسهيل شويه. التالت واحده افرنس اند دايركتلي. بص للرسم الافرنس اهو اند دايركتلي اون ايه الفا نيورون سبلاينج للاكسترا فيوز. ده الافرن. يبقى الافرن تنتهي عند الالفا لغاز اكسترا فيوز. لكن ليهم وظيفه ثانيه بيبعتوا سيجنالز انيرت امبلس فوق لحاجتين للسريبرال كورتكس والسريبرال. يدوك فكره عن مدى الاسترتش بتاع العضله. يبقى الافرن بينتهوا دايركتلي عند الالفا موتور نيرون. الافرن بينتهي عند الالفا بوتر اليوم. ده اللي بيعمل الريفلكس، هو ريفلكس ده اللي بيخلي من عضله تتشال الاكسترا فيزيكال تتركات. لكن بالاضافه لكده بيبعتوا سيجنال لفوق للسيربال كورتكس والسيربيلا، يدوا السيربال كورتكس والسيربيلا فكره عن مدى الشد الواقع على العضله. فالبيبر بعد اللي قلناها الدايناميك ريسبتور ديشارج ليس رابيد والسستين ستريتش، مش لما تعمل سستين ستريتش تقف. هي كان المنطق ان دايناميك طول ما انت بتشد بتشتغل، طب تبطل شد تقف، لا هي بتبعد اقل. الهديه مش ملخص، الهديه الكتاب منظم ومزاد. اربع نقط اساسيه واربعه نوتس عشان تقول خلاص كده السؤال ده فول مار، ما ينفعش اخد فيه 9/10. هم ما فيش غير كده، ده اللي عندهم. بس انا طلعت الجمل اللي ملهاش علاقه بالكور بره في صوره اربعه نوتس. الجمل الاساسيه الاربعه اللي فيه 8/10 انت جزء مصر فايبر، تو تايبس، تو افرنس، تو افرنس. ايوه تو تو تو. ذن فور نوتس. ان السبندل ماسكه في السايدز اوف اكسترا فيوزل، ان الاكسترا فيوزل دي سبلايد بالاي الفا، ان الافرن بيروحوا للالفا وبيبعتوا سيجنال لفوق، وان الدايناميك دي بتشتغل ليس رابد مع السستين ستريتش. سهل ولا صعب؟ سهل. روح اقرا بقى شوف هم حاطينهم على بعض. يعني غلطه بيه، غلطه توزيع. كان في فيلم اسمه كده بقى؟ حضر. كان عيميا في فيلم 1-0. برضه تعال مش هيك. طيب. دلوقتي بين 4-1. Excitation of the spindle receptors. كمل بقى في الإجابة السؤال ده. Excitation of the spindle receptors. دي stretch effects اشتغل ازاي؟ المنطق من غير ما اعرف اشتغل عمل stretch. يبقى لو شديت العضلة الريسبتور ده هيشتغل. ده سهل، هو اسمه ستريتش ريسبتور. يبقى بيشتغل لو عملت ستريتش اون ذا هول ماسك. تاني واحدة دي جميلة بقى، والموضوع كله عبارة عن الجملة اللي جاية دي. فبليز عاوز حتى اللي سرح ياخد باله من دي. واي جاما ايه؟ انت ممكن العضلة ما تتشدش ومع ذلك الريسبتور بس هو اللي يتشد. ازاي يعني؟ سحر؟ لا. ان انت لو بعت فاسيليتيشن للجاما، جاما حصل لها فاسيليتيشن، يبقى البريفرال بارتي وصل ايدي عشان الناس تفهمها. لو وصلت ايدي ده ريسبتور اريا، ده البريفرال بارتس. لو الجاما عملت كونتراكشن للبريفرال بارتس يبقى البريفرال بارتس هتقصر، يبقى السنترال بارت هيبقى ستريتش لور سنتر. يبقى ممكن يشغل الريسبتور من غير وهي دي اللعبه كلها، من غير ما العضله تبقى ستريتش. And this is why جاما ايفر، ليه ربنا عمل جاما ايفر؟ الجاما بتكونتراكت البريفر بارت يمين والبريفر بارت شمال، فالسنتر بارت يبقى ستريتش. طب تالت طريقه لو عملت الاثنين يحصل ماكسيمم ستيميليشن. بقول لك يبقى لو عمل بس اي اس بي كده خدت الكل 10. قدمها من اربعه نوتس and three methods of stimulation. لو شديت العضله ككل، لو شغلت الجاما to contract the prefrontal parts بس السنتر بارت يبقى ستريتشد، لو عملت بوث اي اس بي. ده نص الحصه، الحصه فيها سؤالين والله بس. ادي واحد فيهم وده الاوخ. طيب نريح شوية بقى. Two types of stretch effects. طلع يعني ام سي كيو. وعمل. هتاخدوه في العمل يتكلم تاني. في نوعين من الستريتش effects. طلعتش، تبقى طلعتش. طلعتش. We have two types of station jets, static and dynamic. الستاتيك يمثلها المصل طول. ايه فكرة المصل طول اللي كلنا فيها دلوقتي؟ اللي كلنا عضلاتنا في حالة sustained stretch. static مع الاس sustained stretch. وبالتالي في حالة sustained contraction. مش كده؟ يبقى sustained stretch في كل عضلات جسمك عامل sustained contraction هو ده المصل طول اللي مخشبك اللي هو موقفك على هذا البوزيشن. ده الاستاتيك. اما الديناميك ده مش هنشوفه غير كاطباء. ما تيجي العيان وتجيب المطرقه وهنعمله في العملي وتروح ضارب على التندر يبقى انت عملت للمصل سادن ستريتش فيحصل لها سادن كونتراكشن فولد باي سادن ريلاكسيشن. طب ليه المطرقه لما بتضرب بتطول عضله ليه عاوزه طفل في ثالثه ابتدائي عشان يفهمها؟ بص يا بابا ادي العضله لما تجيب المطرقه كده وتضرب يبقى العضله بقى ده الوضع الجديد بتاعها. مش كده؟ 100% الخط ده اطول من ده، لان علمونا في ابتدائي ان اقصر مسافه بين نقطتين هو الخط المستقيم الواصل ما بينهم. يبقى 100% لما بتضرب على التندون العضله حصل لها سادن ستريتش. بيحصل لها سادن كونتراكشن فولو باي، سادن كونتراكشن فولو باي ريلاكسيشن، تبقى دايناميك. تندون جيرك. يبقى في مصل تون ستاتيك وفي تندون جيرك دايناميك. سؤال الريسبتور بتاع الدايناميك هو الباج ولا الشيء؟ بص على ده هو الباج. الريسبتور بتاع الدايناميك هو الباج. طيب سبلاي بين برايمري ولا سكندري؟ ايه رايك؟ سبلاي بين برايمري. شوف بدات تضغط بينما الريسبتور بتاع الاستاتيك هو الشين سبلاي لمين؟ برايمري انسكت. هي دي غلط. يبقى تاني ما تلخبطش. التندون جيرك ده دايناميك. مين الريسبتور بتاع الدايناميك اهي؟ مين الريسبتور بتاع الدايناميك اهي؟ باك شنطه. سبلاي لمين؟ البرايمري بس. خلاص؟ لان السؤال هنا معكوس اصلا. انما الستاتيك الماسل تون مين الريسبتور بتاعها؟ التشين سبلاي لمين؟ بص معايا وين البرايمري؟ ما البرايمري ده راح لمين؟ وين؟ سكند. هقولها لك بطريقه اسهل عشان ما تفكرش. مش عاوزها تفهم. بص يا بابا. جاوب ما هو وراء الخلق خالق، أيهما أكثر أهمية في الحياة في مفهوم بعد الشرح اللي أنا شرحته؟ التون اللي شغال على طول على طول على طول ولا الجيرك اللي بنعمله يمكن تقضي عمرك كله ما حدش يعمل لك تندون جيرك؟ التون فهو ده اللي له برايمري أند سكندري. إنما الديناميك له برايمري بس. يعني من غير حتى ما ندخل في التفصيلات. تمام مين المهم؟ ماسل تون. ان انت طول يوم طول الحياه لازم تثبت جسمك في اوضاع معينه اللي هو الماسل تون. فدي محتاجه كام افرنت؟ اثنين برايمري اند سكندري. بينما الجيرك اللي هو دايناميك اللي هو باك برايمري بس. يعني ما خلاص حفظت. يعني عمال اقول هقول وبعد ربع ساعه وهنعيدها تاني وهتغلطوا بس ستيل عندي طريقه حتى اللي مش عاوز يفكر في كده. ايهما اهم؟ طول الاستاتيك هو ده البرايمري اند سكندري. بينما الجيرك ممكن عمرك كله ما حدش يعمل لك تندون جيرك ده برايمري بس. ده عملي. نرى اللي بعدها افكت اوف جاما ايفرين ديسشارج. سؤال نظري مهم مش سؤال. جاوبينه يعني بسطحية مطلقة في التمرين. فيعني أنا هستأذنكم إن أنا أشرح أكتر مش هكتب أكتر مش هقعد أضيع وقت أكتر. إنما عاوزكم تفهموا أحسن. أصل ده القصة كلها. أول مرة نلاقي ريسبتور عنده إيفر. إيه اللي حصل؟ الدنيا برج العرب اللي هو اهم هوتيل في العالم، اهم هوتيل في العالم هيبقى على يمين كده من عندي، وبعدين شيراتون وهيلتون موبن بيك وسوفشتيل على شمال، وراك اتلانتس. اتلانتس دي انا عشان اشوفها اللي هو الاوتيل اللي ما تحتيش شارتس والحاجات دي، سافرت جزر البهاما مرتين. فندق رهيب عملوه في دبي دارا، وقدامك بقى السكاي لاين بتاع دبي اللي شفتوها طبعا في فيلم السفاره العماره ده من زمان، ده زودوها قوي. فقعدت دي حته ملهاش وجود في العالم، يعني في تقديري دي احلى حته في العالم دبي. خلاص؟ مش احلى من اي حاجه في دبي. ليه؟ حتى انا ركبت المترو عشان اتفرج على هوا المترو. مش سابويز عندنا، مش تحت الارض زي ويست امريكا فوق الارض. ده برضه ستيل في سان دييغو اللي ركبته فوق ده تعبان قوي. ده زي بتاع اليابان، شوف زي الغول في اليابان اللي هو تنزل محطات المترو كانك تحت المطارات. والمترو دي كانت ركبت المترو بتاع مصر انا عارف دلوقتي. وبعدين اليابان عاملين حاجه رهيبه، تدخل محطه مفيش طباخ. انت مقفلك يا سيدي. وبعدين لما يوصل مترو في بيبان تتفتح على البلاتفورم على الرصيف قصادها بيبان مترو. عارفين ليه عاملين كده في اليابان؟ عشان محدش يفتحها. نسبة الانتحار عالية في اليابان. ما انت اصل فكرة قطر جاي كده. هم لابوها ازاي؟ تكلفة رهيبة. انك انت تدخل المحطة تلاقي الرصيف مقفول كده. لما انت شايف حاجه، واما المترو يوصل لما يوصل بس سينكرونايز البيبان بتاعة المحطه مع بيبان المترو جزء. وطبعا اليابان عامله المترو بتاع دبي وعاملها احسن من موجود في اليابان، متصدر مع دبي. ناهيك بقى عن برج دبي اللي سموه برج خليفه. ليه؟ لا هو عشان لما فلسوا الشيخ محمد زكي بقى قال الحاجه الكبيره لازم نسميها باسم الكبير عشان الراجل كامل الدافع. فسموها باسم ابو ظبي اللي معاه فلوس، فسموها باسم برج خليفه. ده اعلى مبنى في العالم. كان قبليه في سي ان تاور، كان انديا ناشونال تاور هو اعلى مبنى. ده دي مرتين، يعني مش حتى تخطوط مترين. ويحطوا قصاده ايه بقى؟ حضرت فيلم اوشن 11؟ حضرتوه؟ بلاجيو بقى النوافير الرهيبه دي في اخر الفيلم اللي مع الميوزك، حطوها هناك، جابوها من لاس فيجاس وحطوها، ما شفتهاش غير في لاس فيجاس، في دبي. اي حاجه في العالم عاوز تشوفها تروح دبي. ارجع للموضوع. ايوه سؤال في الفلاشي ولا ايه؟ عارفين فيلم اوشن 11؟ عملوا اوشن 11 واوشن 12 واوشن 13. طب بتحضروا ايه؟ خطه فوزيه بس. ايوه ايه ده؟ الاستاتيك تشين. هي ايه رايك انت؟ جاوبها لي. يعني الباك بتتوقف، الباك بتتوقف مع السستين ستريتش اللي بتشتغل شويه برضه. ايه رايك؟ سؤال صعب. تاني في ناس عندها فوق ملاحظه بس انا ما رضيتش افكها اكتر. انت مش انت بتقول الباك دايناميك؟ طب الباك مكتوبه تاني مع الماسل تون. لان الباك ما بيشتغلش دايناميك بس. بيشتغل قليل مع السستين. ماشي. كده ممكن اصعب حاجه. تاني بقى يا شباب. سيبكم في دبي. بس دي يعني استفدتكم انكم اشتغلوا في دبي لو عندكم الفرصه. احلى حته في العالم في العالم. طب نرجع تاني. يبقى مين اهم؟ انسى الكلام الصعب. اقولها بطريقه اسطوريه. مين اهم؟ التون والجير. التون هو البرايمري وسكندري وباك اند. هنا كان السؤال الصعب، طب انت بتقول الباك دايناميك والتون ده ستاتيك، لا الباك دايناميك اساسا. بس بيشتغل اقل مع السستين ستريتش. عشان ما تخش في التعقيدات عندي طريقه سهله اللي مش عاوز يعني يعقد نفسه. التون هو الاهم، هو البرايمري والسكند، هو الباب والشيء. تاني تاني تاني مين اهم؟ استاذ ولا استاذ جو تون ولا جيت تون؟ طب ده انهي اهم، برايمري ولا سكند؟ يا ولد مين اهم، التون ولا الجيت؟ تبقى الاثنين الاثنين برايمري سكند وتون سب باب وتشيك. مين اهم؟ التون. مين اهم؟ التون. مين اهم؟ التون. يبقى هو برايمري اند سكند وباب وتشيك. برايمري سكند وباب وتشيك. انما الجيرك اقل اهميه، باك بس وبرايمري بس. مش عارف اقول احسن من كده. ده غير العلم يعني، ده مش العلم، ده التسهيل. العلم شرح العوزين. وهنا كان سؤال رائع ان الله، انت قلت لنا الباك دايناميك ليه اشتغلت مع التون؟ لانها بتشتغل مع الدايناميك اساسا الباك، بس مع السستين ستريتش عدد الاكشن بوتنشال. ايه دي كانت احد النوتس اللي كاتبها. مين مش فاهم؟ ولا ايه؟ طيب انتوا قولوها لي عشان انا بتوقف. مين اهم؟ تون ولا جيرك؟ تون. الحمد لله لان ده شغال على طول. التون مش جيرك، ده ممكن عمرك كله ما يعملش جيرك مره واحده. صح، يبقى ده اختار ريسبتور باب ولا تشين؟ باب وتشين. طب الاخر برايمري ولا سكندري؟ الحمد لله كده متاكد من طلبه بتوعي ان هم نو تايم في الحته اللي العالم كله كونفيوز فيها انتوا هتجاوبوها صح. بينما الجيرك هو الباك بس، برايمري بس، البرايمري بس. سهل؟ فيكتو جاما ايفرين ديسشارج. أول مرة وآخر مرة تلاقي ريسبتور، which has got an efferent. لأن الريسبتور هو السنترال بارت بس. الفيفا بارت دي كونتراكتايل لها efferent. ليه ربنا عمل هذا الريسبتور جاما efferent؟ بسبب إيه؟ نرى الأول هما كاتبين وبعدين نغوص في أعماق الفيلم. كاتبين عشان خاطر الجاما ايفن دي بتغير السنسيتيفيتي، تشينجينج ذا سنسيتيفيتي اوف ذا سبندل تو ستريتش. بتغير حساسيه الريسبتور ليه؟ ستريتش. ادينا مثال سهل هم قالوه قبل كده، انك لما تشغل الجاما البريفرال بارتس ما عندهمش الجمله دي تو كونتراكت، فالسنترال بارت يبقى ستريتشنج فالريسبتور يبقى مور سنسيتيف. والعكس لو عملت انهبيشن للجاما البريفا بارس تريلاكس، بس انت طاق يبقى شورت مش ستريتش، العكس شورت يبقى ما يشتغلش. يبقى هذا ريسبتور في مقدورك انك تشغله او انك ما تشغلوش. نيجي بقى اللي ما شرحوش لزميل اللي هو الجزء الرائع في الموضوع. واي جاما ايفر كتب عشان يغير السنسيتيفيتي اوف ريسبتور. واي تو تشين ذا سنسيتيفيتي اوف ريسبتور؟ ليه الريسبتور ده اشغله في اوقات وما اشغلوش في اوقات؟ لان لو ما حصلش لا افهم بقى ده ليك انت. كانت حاجه بقى كارثه. سيد جمال كان ايده في البايسبس. لما انا باجي اعمل اشد ايده كده ما انا عملت ايه في البايسبس؟ ستريتش اهي. تعالى معايا يا جمال. جاي معايا يا عادل. يبقى انا هنا عملت ستريتش للبايسبس وما عملتش هو ريفلكس كونتراكشن. تخيل لو كان الريسبتور ده شغال على طول، اي واحد يعمل لك ستريتش تعمل كونتراكشن. يعمل لك كده تيجي كده، يعملها كده تيجي كده. ففي اونه معينه احنا مش عاوزين نشغل ستريتش ريفلكس. تعالى معايا اهو، فرقت ايده كده اتفرقت معاه. مع انا عملت ستريتش بس هو ما عملش كونتراكشن. ليه؟ لانه وقف الريسبتور. ازاي؟ لانه عمل انهبيشن للجاما. نفس البايسس اللي مش شارحينه الزميل، هي برضه نفس العضله. اقل ستريتش هعمل لها كونتراكشن. مع الاعتذار في التشبيه. اهوجي. يبقى شايل صينيه كده فيها عارف ماشي بيها بين الزباين كده. طبعا لازم يحافظ على ايده كويس قوي لانه لو ساب ايده كده كله وقع. فهنا اقل ستريتش يعمل كونتراكشن. ايده خبطت في حاجه وحصل له سلايد ستريتش يعمل كونتراكشن. ليه؟ لان هو بقى عاوز يمنتين البوزيشن ده. فعاوز يشغل سبيشال فيكس اقل سبيشال يعمل كونتاكشن فيبعت ستيميليت مش انهبيت ال جاما ايفر. ومثال اخر جميل ثريدنج نيدل شخص بينظر ابره هنا بقى لازم تبقى ايدك بالمللي عشان يدخل الخيط في راس الابره. تعالى لاي واحد بينظر ابره وهز ايده كده بس لا اي هزه يرجع تاني مش ضروري نفس النقطه مش مهم بس المهم اقل ستريتش بيعمل كونتراكشن لانه مشغل الجاما ايفر. هما كاتبين جمله سطحيه كده ان الجاما ايفر بيتغير السنسيتيفيتي اهو ستريتش فليكس. الواقع والضغط ان في اونا ما بنوقف الستريتش فليكس والا الحاجه تبقى هبال ان كل واحد يعمل لي ستريتش اعمل له كونتراكشن ستريتش اعمل له كونتراكشن ستريتش مش كونتراكشن مش عارف اشغل ستريتش فليكس مش انترستد فيه ازاي؟ بان اعمل انديفيشن للجاما ايفر وفي اونه اخرى اقل ستريتش يعمل كونتراكشن. عاوز تحافظ على الوضع عاوز تحافظ على اللينت بتاع المصر ما هو الستريتش فليكس ده بيحافظ على اللينت زي واحد شايل صينيه فيها كوبايات زي واحد ثريدنج نيدل يبقى هنا بتستيميليت الجاما ايفر. اللي كان بينه ده تسطيح للمعلومات انما صح. هل العنوان صح؟ الجاما ايفر بتغير السنسيتيفيتي اهو بس اشرح لنا قول لنا ان احنا بنقدر نوقفه تدي مثال وبنقدر وده الاغلب في معظم الحالات موقفينه 5 جنيه وفي اونه اقل بنعمله ليش؟ لو انت عاوز تحافظ على البوزيشن اقل ستريتش بيعمل كونتراكشن. تاني واحده بريفنشن اوف انلودنج. الحمد لله التعبير ده كان زمان قبل الكمبيوتر ناس كلمه انلودنج غريبه دلوقتي كلكم عارفين احسن مني لودنج اند انلودنج الكمبيوتر. لودنج يعني عمال تدي معلومات صح؟ لود استنى لما يحصل ايه؟ لود هو ده بيمنع انلودنج. اللي هو لو حصل انلودنج كفاك يا اسم برضه سيبك من التسطيح ونغوض اكتر. دلوقتي احنا من 30,000 سنه الانسان فهم الجادز جيفت وهي السبريتش الفلكس. This is the only reflex which has got an Ephraim receptor عنده Ephraim. ان انت all the time البرين سيرابكورتكس والسيريبيلوم بتاع الايكوليبريم لازم يبقى انفورمد عن مدى الشد في كل عضلات جسمك. مدى اللينث والشد بحيث تملي تحافظ على السنتر جرافي مادة الثقل في النص داخل الاريا اوف سبورت اللي هي رجليك. الاريا اوف سبورت صغيره جدا بس طول ما انت حاطط السنتر جرافي في نصها بالظبط العمود الصفحي في نصها بالظبط مش هتقف. قاعده هندسيه يعني لو انا بس دلوقتي لو انا جيت كده انا سند هنا عشان ما اقعش يبقى السنتر جرافي بره رجليا. لو شلت ايدي هيحصل ايه؟ يبقى الفكره عشان ما اقعش ان السنتر جرافي يبقى داخل الاريا اهو سبورت. والاريا اوف سبورت في الانسان ايه؟ صغيره جدا وفي معظم الأنا ما بنقعش. ليه؟ لأن السريبرا كورتكس والسريبيلم تملي انفورمد عن مدى الاسترتش كل حته في جسمك عارف وضعها ايه؟ بتظبطها. يبقى لازم يبقى لودي بس انفورميشن. طب تعال نفكر اي عضله هتكونتراكت وطول النهار بنكونتراكت العضلات يبقى العضله قفلت. يبقى ريسبتور بقى شورت يعني وقف لان هو ستريتش ريسبتور. يبقى كل مره بنكونتراكت اي عضله مفروض كونتراكت العضله تقصر الريسبتور يقصر يبقى ما يشتغلش. هذا لا كل مره بتشغل الالفا عشان تكونتراكت الاكسترا فيوزر جوه العضله الجاما بيشتغل معاها. عمر ما الالفا يشتغل من غير الجاما. كل مره تشغل الالفا تشغل اي عضله الجاما يشتغل. ليه؟ يكونتراكت البيفر بارتس فيبقى السنترال بارت ستريتشد برغم ان العضله ككل is to prevent the unloading. وإذا كان أي عضلة بتقصر الستريتش ريسبتور بيقصر ما يشتغلش. كل مرة العضلة بتقصر بالألفا الإكسترفيوزر اللي هي ده العضلة بتقصر بالألفا الجاما يشغل الإكسترفيوزر اللي أصغر فيه بارت فيبقي فاهم عربي يبقي السنتر بارت ستريتش برغم القصر الحادث في العضلة فيبقي البرين لودنج ويز انفورميشن عشان تحافظ على السنتر جرافيتي داخل الفيري سمول اريا اوف سبورت واحد من اروع المناطق في الستريتش فليكس. ما بعرفش يشرحوها ازاي اساسا اذا كانوا مكبلها كده. This is why gamma ايفر كتبنا عليه نظري مهم بس. أقول لك حاجة ما جاش غير مرة أو مرتين في ثلاث عقود. لأنه عاوز فهم عميق عشان تفهم أهميته. فأنسى. السيراجيكال سيجنيفيكانس وستيرش ريفلكس. نظري مهم والسؤال. السؤال ما قبل الأخير، الأخير مش مهم. ده أهم سؤال على الإطلاق. لأن إحنا العنوان ما تنساش المادة اللي إحنا ندرسها في السؤال. والعنوان إيه؟ السيراجيكال سيجنيفيكانس وستيرش ريفلكس. إحنا بندرس السيراجي وستيرش ريفلكس. فيبقى أهم سؤال فيه مش أنا بألف. بألف السيراجي والموضوع سواء. يبقى أهم سؤال هو physiological significance of patients. نروح help to maintain muscle length. أقولها بعد كده. كان تحافظ على position. تعرض وتطول كده. تعرض وتترك ترجع لينث تاني. أقولها على المسل كله. تاني حاجة. control of blunt removals. حتى برضو في عنوانين هنا في نمرة 2 فيها 2 servo assist function during muscle contraction. كنت تاني لسه بيجاتوش الموضوع ده مش كده؟ هذا قلت يعني بيجاتوش لسه في حد يتبه الموضوع ده هاي تقول كده بحث servo assist assist يعني تساعد servo معلش نطلع فقط مع المعلومات العامة. اللي بيسوق عربيات عارفين ان في فرامل في كل العربيات الحديثة من 20 سنة سيربو. سيربو اسيست. يعني دي تعبيرات ميكانيكية مش تعبيرات طبية. طيب قلت طفينا شوية عربيات وننسى الموضوع ده. زمان عبد الله لما كنت طالب سنة أولى أبويا جاب لي عربية فوكس هود. استعملها ب 300 جنيه. ده كان مبلغ ساعتها. عايز أقول لك حاجة. لما اتخرجت جاب لي عربيه 128 جنيه ب 1400 جنيه براند نيو شركه مصر عشان تفهم يعني 100 جنيه ده العربيه دي كانت الفرامل مش سيرفو يعني لازم قوه الفرامل تعتمد على قوه الضغطه يعني العربيه ماشيه ببطء ادوس فرامل ببطء ماشيه بسرعه لازم اركب على تكسور اركب على الفرامل عشان تقعد وال 44 جنبي يكحتوا بيهم في الارض يعني اكتر من 20 سنة اتغير نظام الفرامل بقت سيرفو اسيست يعني انت تضغط نفس الضغطة والفرامل بتتصرف تلقائيا لو سرعة بطيئة بتمسك العجل ببطء او بضعف لو سرعة عالية بتمسكه جامد يبقى قوة الفرامل نوت ريليتد لمجهودك المشي سيرفو اسيست معايا ده الفكرة نفس الكلام هنا احنا عاوزين نعمل كونتراكشن مقداره 10 اكشن بوتنشلز يبقى مخي يقول لي ان السيربرال كورتكس يبعت للالفا كام اكشن بوتنشل 10 مش انت عاوز تعمل هنا كونتراكشن ب 10 اكشن بوتنشل يبقى المفروض ده يبعت كام 10 اكشن هو بيبعت 2 بس للالفا خلاص طب انا عاوز كونتراكشن كله 10 ويبعت نفس الاثنين دول للجاما فالجاما نفس القصه كونتراكتد بريفرال بارتس فالسنترال بارت يحصل له ايه؟ ستريتش صح؟ فيبعت هو 8 8 و2 يبقى اللي وصل هنا 10 يعني الجاما بتاسيست الالفا الجاما بتاسيست الالفا كل مره لو انت عاوز كونتراكشن قوته 10 اكشن بوتنشال لا تجهد مخك تو كونزيرف يور برين انرجي عشان تحافظ على طاقه مخك تبعت 2 اكشن بوتنشال بس ما نعرفش الالفا بس انت عاوز 10 للالفا تبعت 2 للالفا وعن طريق كولاترال نفس الاثنين يروحوا ليه؟ جاما هما ما عندهمش الجمله واحده فالجاما تعمل ايه في البيبر بارت؟ كونتراك فالسنتر بارت اللي هو الستريتش اريا اللي هو الريسبتور اريا ستريتش فتبعت مور اكشن بوتنشال تكلمهم لك 10 يبقى الجاما بتاسيست الالفا مفيش حاجه اسمها تشغل الالفا لوحدها في كل مره بتشغل الالفا بتشتغل معاها الجاما يسموها حتى الفا جاما لينك في بعض الكتب. الفا جاما دي ايه قيمتها؟ انك انت ما تجهدش مخك. مخك زي انا لما بفرج دلوقتي ما بركبش على الدريكسيون عشان اوقف العربيه انا ما بديش نص الطياره والسيرفو اسيست سيستم بتاع العربيه ساعدني انها تقعد رغم سرعتها عاليه. هنا السيرفو اسيست هو مين؟ الجافر. انا عاوز كونتراكشن 10 ابعت 2 للالفا ومثلهم عن طريق اللاتر اللي يروحوا ليه؟ جافر. والقصه تافهه قلناها الف مره. البريفر بارتس حصل لها ايه؟ اسمع منكم البريفر بارتس كونتراكشن. فالسنترال بارت اللي هو السنترال ايه حصل لها ايه؟ ريتش تبعت هي مور اكشن كونتراكشن. حلو؟ ده السيرفو اسيست. تاني حاجه damping function. To damp في اللغة يعني to inhibit بالإنجليزي. بعربياتنا يعني نثبط تثبيط بالتهديد. مش تعبيط تثبيط. معاك تثبيط يعني توقف الحاجة. حاجة رائعة الاستنشن تكسير. برضه مش شارحينها بس أنا هشرحها لكم هو البيع. هما يعني أنا هقول الكلام اللي هما كاتبينه هو كويس. بس يعوزوا شرح. يقول لك البرامينال تراك ده اللي بادئ من السيما كورتكس في عيب تاني. يبقى اول حاجه انه بيبعت عدد قليل من الاكشن بوتنشال. مين اللي بيكمل له؟ الضهر سيرفو اسيست. فالبريم ما تعبش. في عيب تاني خطير انه بيبعت الاكشن بوتنشال للالفا اللي هي رايحه للاكسترا فيوزر. هي الاكسترا فيوزر بحب السيما كده ودي الانترا فيوزر. بيبعتها بصوره ايرريجولار يعني غير منتظم. وعليه كمفروض الانقباض يحدث بصوره ريجولار يبقى جيبي كده بمقسوم صادر. يعني لو احنا شغالين ابر ولور موتور نيرون بس البيراميدال تراكت والالفا بس كنا هنشتغل طريق مسرح العوايز. فالكونتراكشن بقى جيبي. في وجود الاسترتش فليكس كونتراكشن ما بيبقاش جيركي لو هما اللي كاتبينه انما بيبقى سموث يعني هرسمها باللون الاحمر الحلو اهو. كونتراكشن سموث كده. طيب اثبت هذا الكلام. انا لسه ما شرحتش. انا بكتب اللي هما كاتبينه. هو صح 100% اللي كاتبينه ما بقولش مش صح بس ما فيش عمق. في وجود الاسترتش ريفلكس كونتراكشن بيبقى سموث. الاثبات سهل قوي. اقطع البوستيرور روت. هل كده انا انترفيرنج مع الابر موتور نيرون واللور موتور نيرون؟ يبقى العضله ما بتتشلش بس تفاجئ اي عضله تقطع لها البوستيرو تحرمها من الاسترتش ريفلكس الكونتراكشن يتحول من سموث الى جيركي. يبقى مين وقف الجيركي وقلبها الى سموث استرتش ريفلكس؟ دامبينج ده اللي هم كاتبينه والله صح 100% بس بدون شرح. يعني الشرح كان بسيط قوي. دلوقتي البرامينال تراك بعد اكشن بريتش اهو بعدين توقف بعدين ابتدى يبعت تاني وعليه كونتراكشن المفروض يبقى ايه؟ ريجولار. نحسبها البرامينال تراك بعد امبلس عملت كونتراكشن صح؟ بص الايد هي دي ده المصل اهي بعد امبلس عملت كونتراكشن توقف يبقى المفروض العضله يبتدي يحصل لها ريلاكسيشن. فكر ريلاكسيشن العضله هتطرد يبقى يتشد الانترفيوزال فايبرز فتبعت هي مور اكشن بوتنشال تو فيل دي جاب. سو ايزي معرفش ليه ما بيشرحوهاش. تاني ادي العضله بين القلم اليمين والقلم الشمال اللي هو الاحمر بيسر. البرامتر بعت امبلس يبقى العضله بتقصر صح؟ بطل يبعت يبقى حصل لها ايه؟ ريلاكس. ريلاكس يعني ايه؟ يعني تطرد. مين اللي يشتغل؟ السبيند اللي دي ستريتش ريسبتور تشتغل لما تبعت مور امبلس في الوقت اللي واقف فيه البرامينال يبقى فين الجاب اللي واقف فيه البرامينال فالكونتراكشن يبقى سموث. تشيل البوستيرور روت تشيل الاسترتش ريفلكس تلاقي الكونتراكشن رجع تاني الى جاب. سهل ولا صعب؟ تاني ده طول العضله هو بقى ما بين القلبين. برامينال بعت امبلس يبقى العضله يحصل لها ايه؟ شورت بطل يبعت امبلس يبقى حصل لها ايه؟ ريلاكسيشن. يعني ايه ريلاكسيشن؟ يعني تطول يبقى السبندل هيتشاد وهو ستريتش ريسبتور يبقى يبعت هو امبلس تو فيل ذا جاب. فكأن المصر على طول بيجي لها امبلس فالكونتراكشن على طول يبقى سموث مش عليه. هما كاتبين يعني نص الموضوع بس صح صح 100% عشان ما بحبش يعني توصيل مش غلط. بس اللي بقول ساعات بيبقى فيه اختصار يعني ايه الاولى بس ما حدش يزعل مخل في اختصارات مخله بالموضوع. اللي بيقول لك في وجود الاسترتش ريفلكس كونتراكشن ما هواش جيركي انما بيبقى سموث. شيل ستريتش فليكس يرجع جيرك. كل كام صح؟ يبقى مين اللي بيقلبه من جيرك الى سموث ستريتش فليكس؟ والدليل لما تلغيه قطع التشيل مود بيرجع لك. طب ايه التفسير؟ انا بقول ما تكتبوش عشان هو مش كتاب. حب المغرب فورتون يجي ما تكتبوش عشان تمشي حاجات هم مش كاتبينها. تبني عشان ما تطولش وقت والوقت يبقى محدود جدا في النظر. فخلينا في اللي هم كتبوا. بس طبعا في الشرح ما اقدرش انا يعني الا مذكره تحت لو كل الناس تاخدها وتقعد تقراها بس مع بعض نفهم ايه ده؟ طيب نيجي اسهل وظيفه لنا داتا اللي هي الماسل تون. انا نسيت بص قول اهم ولا تقول الجيرك يا عبد الرحمن بص بص اختار كده احسن ناس الاداب ولا تشين السيتو اثنين متاكد مين اهم ولا مين اهم الدون يبقى اثنين كل حاجه قولوا اثنين اثنين حلوين يبقى باب وتشين برايمري وسكن ثاني هنغلط الله يخيبك يا عبد الرحمن فاهمينها ولا تاني؟ احنا دلوقتي الباص الصور الباص الصور هي المهم. تبقى باب ولا تشين هي الريسبتور بتاعتها؟ طب السؤال طب ازاي ده الباب دايناميك وانت بتقول ستاتيك؟ لان الدايناميك ما بيشتغلش بس دايناميك وشويه اقل من السستين ستريتش. برايمر ولا سكندري؟ اثنين. امال مين اللي واحده بس؟ الجير طيب فالماسل تون is static stretch index in the basis of muscle tone. رأيي هنا بقى انا يعني رأيي خاص الحمد لله معناها هم مش كاتبين هنا اشرح نص الجدول انا هقوله في الصفحه اللي قدام يعني انزل نص الجدول اللي هو على الستاتيك انه 2 و 2 افريج تتميز عن افرادك هم كاتبين جايبين حاجه مش معدوم بس من سؤال تاني طيب ديفينيشن طب بقى بص الاستاتيك اهي بتاخد البرايمري والسكند برايمري والسكند الديفينيشن بتاع الماسل تون الماسل تون فولنتري ولا ريفلكس تحت العنوان كان ستريتش ريفلكس في اربع جمل هنا كل واحده مليون جنيه لازم لما تسالك دكتور سام ده سؤال مشروع عندها جدا في العمل يقول لك ديفاين الماسل تون عرف الماسل تون وده الماسل تون ده احنا ما بنفكرش فيه ده هو بيحصل ريفلكس اهو ريفلكس طيب بص بقى الحته دي هجيب لك ونسيت في مين قوي دلوقتي الماسل تون ده بقاله انتوا قاعدين بقالكم ساعه يعني لو تعبت تبقى مصيبه انك لو تعب هتروح مكتب على وشي اكشلي اقولها بطريقه سفوريه اهو نفرض ان العضله عندها 10 موتور يونتس فاحنا عشان ما تتعبش بنشغل خمسه ونوقف خمسه. طب لما دول يريلاكس يجي بدالهم دول. يبقى الترناتي صبت تاريخ. يعني انت لو خدت خمسه لوحدهم فيهم بيكونتراكت شويه ويريحوا شويه، كونتراكت شويه ويريحوا شويه، كونتراكت شويه ويريحوا شويه. لو كانوا هم دول بس اللي شغالين كنت تقعد طول ما انت عامل فيها كده. يعني صبت تاني بشكل كرونس. انما لما الخمسه السود بيريحوا بيطلع بدلهم الخمسه حمر دول بحيث الابر ليميت كانه تيتا بس يعني الشكل العام تيتانيك بس هو مش تيتانيك هو كل خمسه صار تيتانيك بس ايه اللي خلى الشكل كونتينوس انهم الترنيتي طيب الديفينيشن اربع كلمات لازم بتقعد كده بتقعد تسمع تسمعهم واحده واحده ريفلكس صار تيتانيك الترنيتي وكونتينوس ما بيقفش الريزلت ازاي تنزل جيرك صدر كونتراكشن بعديه صدر ريلاكسيشن شغال على طول ريفلكس سب تانيك الترنيت كونتينوس سهل ولا صعب؟ اكتب لي جنبها الاستاذ الدكتور ابتسام ده سؤال مشهور ليك ابتسام اللي هي ابتسام الكوره هناك اللي هي هتبقى رئيس قسم بعد كده بنتها بس معايا شويه ابو الدكتور سام كان في شويه بقى يعني العيله الكيب والبنت والحديده بس معايا شويه بس ارجع له الدكتور وجوب الدكتور علاء اللي هو الدكتور محمد ده برضه استاذ بس في السعوديه بقى استاذ عندنا محمد انا مش عارف تاكل حاجه كده. يا ما بس كان من فتره فوق يعني نروح نلاقي مع بعض معرفة. ده سؤال مشهور لأستاذنا الدكتور سامي. يقول لك عرف مصر ومش عايز عظم بقى كلها كونتراكشن عليه. مفيش العظم. أي أربع جمل عاوزة تسمعه. أي عظم مش هتسمعه. في بليس، سبتتالي، كونتريتي، كونتينوس. وفي الهدية أنا حاطط لك طول تحتيه عشان ما تفكرش. طيب. بعد كده هسألك سؤالين. طب ايه اللي خلى العضله في حاله كونتينوس سستين ستريتش؟ انها في حاله كونتينوس ستريتش. ايه اللي خلاها في حاله كونتينوس كونتراكشن؟ انها في حاله كونتينوس ستريتش. ليه بقى الثلاث اسباب؟ تعال نبص مع بعض. سببين احنا قلناه قبل كده هو الستريتش ريسبتور ده بيشتغل في حالتين. لو العضله ككل شدت او ممكن من غير ما العضله تشتغل تتشد انك تشغل مين؟ ما في عندهمش الجمله دي. شغل مين؟ الجامعه. والجامعه كونتراكت ايه؟ فالسنتر بامب اللي هو السنتر بامب. فدي سببين من الثلاثه. فبص معايا رحمه الله استاذي الدكتور محمد طلعت كان يقول لنا الاتي جمله حلوه قوي. بص يا اولاد المسافه بين الاوريجن والانسيرشن لجميع العضلات في جسمك جميع العضلات اطول من الطول الفعلي لاي عضله. يعني ربنا خلق قاصد المسافة بين الأوريجين والإنسيرشن أطول من أي عضلة. وعليه أي عضلة عشان تعلقها ما بين الأوريجين والإنسيرشن لازم تبقى في حالة كونتينوس إيه؟ ماشي؟ وبالتالي ما فيها كونتينوس كونتراكشن هو الطول. ده السبب الأول. تاني سبب أهو لسه إيه؟ إن الفاسيليتاتوري سنتر بتزود الجاما في النهار. ففي الجمل البريفرال بارتس يحصل لها إيه؟ البريفرال بارتس. كونتراكشن السنتر بارت اللي هو سنتر صدري ستريتش تبع كورنيك عشان كده الطول اكتر صوت من وانت نايم بيشتغل انيريتي انك مش محتاج طول مش عاوز سبورت حاجه انت حته لحمه بتلقاها على السرير صح مفيش اوضاع. طيب ثالث سبب الجرافي بتفسر ليه الماسل طول اكتر في الانتي جرافي ماسلز. بص معايا ناخد الابر لين كده بجرافيتي عاوز يقع كده يبقى انهي عضلات تشد البايسبس اللي هم الفلكسس عشان كده التون اكتر فين فلكسس بالعكس اللي هو ايه الجرافيتي عاوزه تنزلني كده لو سبت روحي بدون تقول افرض ان انا جالي اغماء هقع كده صح يبقى الجرافيتي بتشد الاكستنسوس فلما بنزل كده الكوادريسبس بتحصل لها بتشد عشان كده في مور تون فين اكستنسوس يبقى ليه التون اكتر في الانتي جرافيتي ماسلز؟ لان الجرافيتي بتشد الانتي جرافيتي ماسل قوي وتفهمها ببساطه شديده. الجرافيتي عاوزه تعمل ايه في ايدك؟ توقعها كده يبقى تشد مين؟ البايسبس اللي هي الفلكس عشان كده في مور تون في الفلكس. طب الجرافيتي في رقبتي وفي الباك عاوزه تعمل كده في رجليا يبقى الانتي جرافيتي هما الاكستنسورز اوف نيك اكستنسورز اوف باك اكستنسورز اوف لور نيك. يبقى مين العضلات اللي مشدوده في جسمك اكتر؟ الانتي جرافيتي ماسل بفعل ايه؟ الجرافيتي فالتون يبقى اكتر فين؟ في الانتي جرافيتي ماسل اللي هم ما تلخبطهمش الابر ليم الفلكسوس الباقي كله اكستنس. ساعات بقى يحب يلخبطه يعني يختار ذكاء يشوفك فيه. دلوقتي الجوك الجرافيتي عاوزه يبقى دول هيتشدوا يبقى في مور تون في الاليفيتورز يعني كلها تفكير. الجرافيتي حاول توقع فتشد العضله دي يبقى لازم يبقى دي اتشدت اكتر يبقى فيها دون اكتر يبقى الدون اكتر ملخص في الانتي جرافيتي ماسلز. الدون اكتر في الانتي جرافيتي ماسلز مو بصيه. الجرافيتي عاوزه تعمل ايه كده يبقى الانتي جرافيتي هنا ريفلكشن. الجرافيتي عاوزه يبقى الانتي جرافيتي هما اكستنسوس وهنا سهله سهله صعبه بس بتكبر شويه. من ثلاث اسباب العضله فيها تون ان الريسبتور مشدوده ان العضله ككل مشدوده من المسافه بالاوريجن سيشن اقوى. ثاني حاجه الجاما بتشدها اكثر خصوصا في النهار عشان كده التون اكثر الصبح لو انت نايم وبعدين اكثر في الانتي جرافيتي ماسلز. طيب بعد كده هتسالوها دكتور حسام جميل قوي كل ده على فكره غير النظري عملي ماسل تون يبتدي عليها عملي. يعني دي هتلاقوها في الاسئله اللي على الوايت بورد وبعمرانكم عليها. Skeletal muscle tone is maintained without fatigue. دايرة حوالين without fatigue. ليه ما بيتعبش؟ لتلات أسباب. بص للرسمة دي هتلاقي فيها اثنين. لأنه صب تتاني مش تتاني. يعني العضلة بتكونتراكت شوية وتريح شوية. والترنيتي بيتبادلوا مع بعض. وبعدين خدنا في سنة أولى إن في نوعين من الماسل فايبرز داخل أي عضلة. سلو اللي هي ريد اللي هي ما بتتعبش. وميل اللي هي فاس فاكر البقرة والفرخة. فرخة بتتحرك بسرعة أوي بتتابع البقرة. سلو لكن بتتعبش. الماسل تون اللي بيساهم في أي نوع من الماسل فايبر غالباً السلو اللي هو الريد اللي هما ما بيتعبوش. نطي كبيرين. يبقى لي كام سبب قاعد بقالك ساعة ونص وما تكونتش؟ لانه صب تاني ولانه الترنيتنج ولان اللي بيشارك هو تراي. طب فانكشن تسكيتا بس الطول من اهم وظيفه طبعا بالبنتين اربع حاجات بس اهم واحده بنتين بادي بوش. انا اهو بالتون بس من غير ما افكر واقف كده زي الفل وانتوا قاعدين زي الفل ما تكونتوش كده بسبب المصل طول. منتين بادي تمبرشر في البرد راح يقولوا في شيفت للبرد. صار لما تزود التون ده بيزود عشان مين يفتكر في الميتابوليزم باذن الله؟ يزود الهيت برودكشن مش 10% 100% ضعف. الناس بتتكلم في السوشيال يقول لك انا نشفت يعني زودت التون من البرد هيزودها 100% يبقى 200 بادي بوش. بعدين نمرة ثلاثة خدناها السنة اللي فاتت الماسل تون ده البري فور الهارت. الهارت السنتر هارت بيضخ بالارتز. طب مين يضخ في الفينز؟ رجع الدوف بتاعت الجاستروكيميكس فاكرينهم؟ قالوا لكم الدكتور مين حد الدكتور ايهاب؟ كتبت الصفحه من فضلك. تالت حاجه باك جراوند فور رانت ريموفمنتس. دي اخر وظيفه نطلع عندها الصفحه دي بس اخر صفحه دي عشان اخد الصفحه. بس هو الفكره زي ما بيقول ان انا ما بحبش اشرح اللي هم كاتبينه فقط. ده ياخد وقت وده ياخد وقت. عارف انك بس تاخد معانا ساعه الا ربع. وانت تقالك انك فاهم بس مش تبقى فاهم الاثنين المفروض. فالحته جايه جميله. الباك جراوند لازم اي موفمنتس عاوزه باك جراوند. يعني انا عشان اكتب لازم اسبب اسمي في وضع معين. ما اقدرش اكتب اسمي الثاني. عشان اجيب حاجه من تحت الكرسي لازم اسبب جسمي في وضع معين. كل موفمنتس لها وضع معين. هيجي لنا عيان ما عندوش تون اسمه سوسو. سايب خالص عنده سيرفينا بايظ. سوسو ده عمال ماشي كده. عشان بتوع السيرفينا بتلاقيهم ماشيين في الشارع ساعات العيان عمال كده. قول لي ده يقدر يمسك كوبايه ولا يقدر يكتب؟ ما يقدرش. لان مفيش باك جراوند ماسل. تون. يبقى اي موفمنتس عاوزه باك جراوند ماسل تون. دلوقتي كده حته جميله قوي بقى. احنا قلنا ان الجامعه دي مين اللي بيشغلها؟ في 4 سوبرا سباينال فاسيلتاتوري سنتر و5 سوبرا سباينال انهبيتوري سنتر. سؤال نظري مهم وفي يقيني ان ده اهم واحد من اهم الفاونديشن لفهم الاعصاب. نيورولوجي وامراض باطنه. لو فهمت الحته دي معايا تبقى واحد من الاركان الاساسيه في اربع خمس حتت في النيورولوجي تعتمد على فهم السيرش. لدرجه ان كثير من الزملاء في امراض باطنه يجي الطالب يقول لك ده كويس في كل حاجه بس مش كويس في النيورولوجي. ياخدوا النيورولوجي مع واحد تاني، يعني ياخدوا امراض باطنه كلها مع واحد اللي هي من ضمنها النيورولوجي. يقول لك بس هو ضعيف جدا في النيورولوجي. ياخدوا النيورولوجي مع شخص متخصص. وفي سنه من السنوات على فكره لا ما عنديش وقت بالاضافه للسيرجي الطبيب يقول لازم تشرح لنا النيورولوجي. احنا خدنا بطنه مع فلان انت تشرح لنا النيورولوجي. شرحت النيورولوجي. كامراض باطنه بقى اللي قلت لكم قبل كده انت امراض باطنه. الحته دي مهمه جدا. الفهم امراض باطنه. انا عاوز استثيرك الاول عشان تسمعها. دلوقتي في اربعه سنتر يزودوا التون في جسمك. مقابلهم خمسه يعملوا التون عن طريق الجمرين. فاهم انت؟ فاسيلتاتوري هم الجمل ما عندهمش غيرها هي جمله واحده في كل الموضوع. فاسيلتاتوري كونتراكت البريفرال بارت فالسنترال بارت تبقى ستريتشد فالريسبتور يشتغل اكتر فالتون يزيد. طيب يبقى العكس. وقلنا هنجاوب ايه 4 لوري 5 4 فاسيلتاتري و5 انجليزي. انما عاوز استثير تسمعها. لو باص 1 مليون فاسيلتاتري زي سوسو اللي هنجيبه بتاع السيربيلم يبقى هيحصل بريدومينانس اوف انهبيشن. فسوسو ده ما عندوش تون سايد خالص. يعني لما يمشي اكسسيف سوينج وقع خلاص. وبعدين لما يتكلم اكسسيف موفمنت اوف فيشال ماسك. لكن لو وصلت واحد من الهيبيتري هيحصل بريدومينانس اوف فاسيليتيشن يبقى التون يبقى زايد. هتلاقي العام بالعكس تماما بتاع الباركنسونيزم. العام لما يمشي شورت ستيبج وما يهزش ايديه مخش تكون زايد جدا. وبعدين لما يتكلم سبريشن ليس فيس مفيش حركات وش ماسك فيس. يبقى انا استصرت بتعرف مين الاربعه سنتر لو باظ واحد فيهم العام يسيب لانهم فاسيلتاتري. ومين الخمسه سنتر لو باظ واحد فيهم العيان يخشب لانهم انهبيت. تبقى فاهم قيمه الكلام ده مش محاضره اهي. لو لما تفهم دي هتبقى تون بقيه زملائك في تسع حاجات عارف قبل ما تدخل على العيان عنده مخشب ولا عنده سايب. باظ الفاسيلتاتوري يسيب باظ واحد في الانهبيتوري يخشب. تعبت في الصفحه دي عامل لها رسمه. انا عامل رسمتين بس خدت رسمه بتاعتها اهو. الرسمه دي عاملها اثار اي رسمه مهمه عاملها لك. دي رسمه ثانيه اهي. وقطعت الورق لان ما كنتش ظابط الاثنين وصل بعض انت لو ظبطتها هتبقى احسن. أربعة سنتر بس الكاتري يقابلهم خمسة انيبيتوري. هنا هكتب الفاسيلتاتري اهو. وهنا هكتب الانيبيتوري. أول ثلاثة فيهم مقابلة تسهل الحفظ والاستيعاب. اريا 4 في السريبرال كورتيك دي فاسيلتاتري. اريا 4. كده حاططه في جدول زي الكتاب. قصادها اريا 4 اس. حتى اس هنا ستاندز فور سبريسور انها بتنهي. يبقى اريا 4 بس الدفن لو وسطها سي. اريا 4 اس سبريسور دي وسطها تخش. طيب النيو سيريبيلم جديد فاسيلتاتي هتحط الناحية التانية الفيليو سيريبيلم. فيليو يعني قديم. عملتها لكم السنة اللي فاتت قلت لكم اللي بيدرسوا الديناصورات فروم فيليو كولجز. فيليو يعني بتاعت القديمة. وقلت أكتر نسبة ديناصورات هو في الأرجنتين. برافو عليك. طيب الفاسيليتات اللي تيكو فورميشن طبعا ده اسم واضح. الفاسيلتات اللي تيجي فورميشن يبقى ده فاسيلتات. هنحط قصاده الناحيه الثانيه الانهبيتور تيجي فورميشن. كده خلصت المقابله. اريا 4 4 اس دي سربيلا باقي سربيلا فاسيلتات اللي تيجي فورميشن الانهبيتور تيجي فورميشن. خد بالك بقى من اللي جاي لان هو ده الاسئله. الفيستيبولار نيوكلاس دي فاسيلتات. هنا بقى يقابلها حاجتين. يقابلها الريت نيوكلياس والبيزال جانجليا. مش كده دول خمسه. يبقى تاني انا سهلت لك الحفظ. اللون اسود فيه مقابله اريا 4 4 اس نيو سيربيلم بيلو سيربيلم بس ده في ديفا فورميشن نيميتو ديفا فورميشن. طيب وبعد كده المعلم يبقى تسمع مقصوش عشان الناس اللي عندها سبيشال تسعة وربع. وبعدين فيستيبولار نيوكلاس قصادها ريد نيوكلاس اند فيزا جاي. خد بالك انا عادل الجمله الثانيه ركز فيها كويس قوي. اتفق الفاسيليتاتوري فيما بينهم انه مش اي واحد يبعت فاسيليتات الجامعة. مش اي واحد يفاسيليتات الجامعة. ان هما يبعتوا للفاسيليتاتوري تيكا فورميشن والفاسيليتاتوري تيكا فورميشن يبعت فاسيليتات الجامعة. يعني وكلوا بالعربي الفاسيليتاتوري تيكا فورميشن. اتفق الفاسيليتاتوري بقول جمل ادبية يعني عشان تحفظ. اسهل بجمل علمية. اتفق الفاسيليتاتوري فيما بينهم ان مش اي واحد يبعت فاسيليتاتوري الجامعة. يوكلوا عنهم الفاسيليتاتوري تيكا ايه؟ فورميشن. هم يبعثوا الفاسيلتات تيكا فورميشن وهو يبعث الفاسيلتات الجامعة. وهكذا فعل الانهبيتوري. وكلوا ما بينهم الانهبيتوري تيكولار فورميشن. وهو يبعث الانهبيت الجامعة. تمام؟ مين رفض الوكالة؟ الجملة الثالثة مهمة جدا في الامسكيو. مين قال لا انا هشتغل بنفسي الفيستيبولار نيوكلس؟ بتبعت انهبت الفاسيلتيت الجامع بنفسها عن طريق الستيبلو سباينال تراكت. وهكذا فعل الريد نيوكلس بتبعت انهبت الجامع. انا بحفظها بطريقه لطيفه عشان تفتكر مين السنتر الوحيد اللي رفض الوكاله. يعني كل الفاسيلتات اللي وكلوا الفاسيلتات دي كونفورميشن وكل الانهبيتوري وكلوا الانهبيتوري بتيكولار فورميشن. دي مثلا مشهور جدا وحقيقي بقى في المادة. يقول لك لا كرامة لنبي أكمل في وطنين. يعني كل الأنبياء مين الناس اللي رفضوهم أو الناس اللي هم أهلهم هم أكثر ناس رفضوهم. نفس المنطق هنا. أقرب واحد للتيكا فورميشن البستيبر نوكلس اللي هي مزروعة جوه التيكا فورميشن اللي هي أسهل واحدة تستخدم التيكا فورميشن قالت بنفسي مش هبعت عن طريق التيكولو سبايدر هبعت بالبستيبولو سبايدر. وهكذا فعلت ريد نيوكلياس اللي هي جزء من التيكو فورميشن بعتت عن طريق روبرو سباين. روبرو سباين. المعلومه الرابعه انا عادل المعلومات. يبقى عندي دلوقتي دي فاسيلتاتري ريتيكرو سباينال والريتيكرو سباينال. الفاسيلتات ريتيكرو سباينال ماشي في الفنترال كولم. دي مهمه جدا في علم النيورولوجي. ما دام دي ماشي في اللاترال كولم. بص معايا عشان تبقى فاهم في النيورولوجي. السباينال كورد في فنترال وفي اسف فنترال وفي لاترال دورس. هنركز في الفنترال واللاترال. هو دي اخر حته وهنمشي. لا ركز معايا. الفنترال دي فاسيلتاتري بتزود. اللاترال دي انهبيتري. طب جاوب السؤال ده في الام اس كيو. يبقى قبل ما تدخل على عيان عنده ليجن في الفنترال كولم اوف ذا سباين اوف ذا سباين فور يبقى ده عنده انهبيشن عنده فاسيلتيشن. بص على الانهبيشن عنده انهبيشن الفاسيلتيشن في البنت. بينما لو في ليجن في اللاترال يعني وسط الانهبيشن يبقى عنده بريدومينس اوف فاسيلتيشن. هتصلها لك بطريقه سهله عشان ما تنساش. الفاسيلتيشن في البنترال احنا ما عندناش في العربي حرف اف وبي. الفاسيلتيشن في البنترال يبقى بالاكسكلوجن الانهبيشن في اللاترال. المعلومه اللي بعد كده جميله جدا. الفاسيلتاتوري تيكا فورميشن غير ان هو وكيل الفاسيلتاتوري هو بنفسه بيعمل فاسيلتيشن من غيره من غير ما يبعتوا له هو الفاسيلتيت. عنده انترنسك اكتيفيتي. بينما الانهبيتوري تيكا فورميشن مجرد فانل قمع بيجمع الانهبيشن من ناس ثانيه لكن هو نفسه ما عندوش انترنسك اكتيفيتي. يعني لوحده ما يعرفش يعمل انهبيشن. اظن دلوقتي جبت السؤال واي اربعه فاسيلتاتوري وخمسه انهبيتوري؟ لان هم في حقيقه الامر اربعه فاسيلتاتوري واربعه انهبيتوري. لان الانهبيتوري تيكا فورميشن ملوش قيمه لوحده. هاز نو انترنسك اكتيفيتي. ات اكتس از ا فانل ام ذات كونكتس انهبيشن فروم اذر سايدز. دي واحد من اصعب الخمس جمل مش بس في عندنا في السي ان اس في النيورولوجي. عايزهم تاني. اهم جمله رقم واحد انك تبقى حافظ كطبيب مين السنتر اللي بيعملوا فاسيليتيشن لو واحد فيهم باظ العيان هيسيب ومين الخمسه اللي بيعملوا انهبيشن لو واحد فيهم باظ العيان هيخش. انا اقول واحده بتقول الثانيه. اريا 4 يقابلها فورس. نيرس سيريبيلا قابلها تيليو سيريبيلا فاسيلتاتو دي كونفورميشن خلص المقابل اللون الاحمر هنا بيستيلو نيوكلاس يبقى كنا اربعه هنا ريد نيوكلاس باذن الله المعلومه الثانيه اتفقوا في بينهم ان يوكلوا مين الوكيل للاثنين؟ الجمله الثالثه من رفض الوكاله في الحالتين اقرب واحد تيجي هوميشن هنا اللي بيستيلو نيوكلاس بيستيلو سبايك وهنا ريد نيوكلاس بروبرو سبايك الجمله اللي بعد كده فاسيليتيشن انهبيشن واحد فيهم ماشي بالفنترا كولم والتاني بالفنترا كولم فاسيليتيشن ماشي بأي كولم يعني فاسيليتيشن تيجي فورميشن ده ماشي بالفنترا كولم الانهبيتوري ماشي بالفنترا كولم معلومه رقم خمسه مين ما عندوش انترنسك اكتيفيتي كل واحده لوحدها دي سؤال وعشان كده ده بيفصل ليه 5 اصل 4 هم اكشن 4 اصل 4 معلومه رقم 6 اللي قلناها قبل كده فاسيليتيشن انهبيشن بيروح للجاما والجاما تبعت للالفا بص للرسم ولا بيروح للالفا دايركتلي؟ ايه رايك الرسم تقول ايه؟ بيروح للجاما والجاما تشغل الالفا، بيروح للجاما والجاما تشغل الالفا. جاما والجاما تشغل الالفا. تعقيب في سؤال عملي مهم جدا في اشهر مرض عصبي في العالم مين اكثر مرض عصبي اشتهر بنصفه؟ انفليجن. يا ما كلنا عارفين عيين جالهم ستروك وجالهم شهر نصف. عملنا تجربة على انيمال هتشوفها دلوقتي حالا في الاتين. سو دي سيربت انيمال. بنقطع في الدي سيربت انيمال ما بين البوند والمظلة. اهو اللي انا عامل لك الخط ده. هتيجي لاي انيمال وعملنا التجربة دي 100 مرة وتقطع ما بين البوند والمظلة في البرين ستام. يبقى السيربت كل اللي فوق ده مش فانكشن مش شغال. ده ما فيش سيربت. عشان كده بيسموه دي سيريبريت انيمال بيسموه دي سيريبريت جاوب السؤال ناحيه الفاسيليتيشن مين اللي فاضل؟ الفاسيليتاتري تيجا فورميشن وال ستيبل نيوكليس وناحيه الانيبيشن مين اللي فاضل؟ محدش لان الانيبيتو تيجا فورميشن ده اللي هو فاضل ملوش انتنسك اكتيفيتي يبقى في هذا الانيمال يحصل بريدومينانس وبايه؟ فاسيليتيشن immediately بعد ثانية لما تقطع ما بين البوند والمدارة في سيب الأنيمال تلاقي خد وضع كاركتريستيك arched back extended forelimbs elevated tail extended head يبقى مش على طول كده نفس الليجن في الإنسان هو هو اللي حكيته لكم بس بدل ما بين البوند والمدارة بيبقى في الانترنال كبسول immediately أول ما الانترنال كبسول تبوظ بس في نص الجسم بس لرحمة ربنا مش في الجسم كله زي هنا تلاقي الشخص بقى عنده ريجيتي في الانتي جرافيتي ماسك كل اللي بيبتشك بيبقى عندهم فنيين انه كده وفنيين بلوه لو عارفينه تبقى فاهم ايه اللي حصل ان ليجن في الانترنال كبسول اللي هو يقابله في الايمن ما بين البونز والمظله بيسيب الفاسيليتات دي كونفورميشن اللي هو شغال انتنسك اكتيفيتي واللي بيسيبه نيوكلس انما الناحيه الثانيه بيسيب مين؟ اللي هو ليه قيمه؟ لا ففي هذا الانسان اللي عنده هيميفيجا او الانيمال اللي عنده دي سيبتوجيتي اللي عنده ماكسيمم توم في الانتي جرافيتي ماسلز اخر جمله بعد ما عايزها تاني ونمشي الدي سيبتوجيتي اللي هي اشهر مرض عصبي للانسان اللي هو الشهر النصف اوف ريفلكس نيتشر عن طريق الجاما ريفلكسلي ولا اوف دايركت نيتشر يعني فاسيليتيشن بيروح للالفا دايركت جاوب بص بالرسم جاما ريفلكسلي بروف هذا الكلام طبعا في الانيمال مش الانسان اقطع الاوستيرويد لو كان الفاسيليتيشن وده غلط رايح دايركت للالفا كان يتاثر بقطع الاوستيرويد لكن لما تقطع الاوستيرويد وهو بيروح عن طريق الاوستيرويد احنا الجاما وعن طريق الاوستيرويد للالفا ايميديت لو قطعت في الانسان ما زي ما بنعملوش بنعمله في الانيمال الاوستيرويد بتاع العضلات اللي فيها ريجيتي تضيع ريجيتي دالا على انها اوف ريفلكس نيتشر الجاما ريفلكس دي النوت الفا دايت عيدها تاني وهنمشي دقيقتين انتوا هتساعدوني خمس جمل اول اساسيه في الجدول اللي فهم النيورولوجي مش لفهم سي ان اس الصفحه دي فيصل لفهم النيورولوجي الناس هتبقوا فاهمه قوي اللي هو حضراتكم ناس مش فاهمه حاجه خالص قبل ما تدخل على العيان تسع عيانين عارف ده ساي ولا مخشن أربعة فاسيلتاتري وقطعت واحد فيهم في سي وقابلهم خمسة هيمين. إيريا فور مقابلها نيو سيربيلا فاسيلتاتي كونفورميشن. اخر واحده ما فيهاش مقابله في الحفظ الستيمولر نيوكلاس، مقابلها اثنين ريت نيوكلاس. من الوكيل؟ هل كل واحد بيلعب في الستيشن بنفسه؟ من الوكيل في كلاهما؟ ريتيكولار فورميشن. الجمله الثالثه عدد الجمل او عددهم. من رفض الوكاله؟ لا كرامه لنبي في وطنيه. خلاص اقرب واحد لتيكا فورميشن هو اللي قال لا بنفسه ماليش دعوه اهل وطني. لو تيكا فورميشن. الستيبلر نيوكلاس في حاله الفاسيلتاتري وليه نيوكلاس في حاله الانهبيتر. الفاسيليتيشن انهبيشن واحد بيمشي بالبلتر كولن سؤال مهم جدا. حتى في الطب واحد في اللتر كولن فاسيليتيشن في انهي كولن؟ تقطع اللتر كولن عن ساق، تقطع اللتر كولن عن خشب. المعلومة اللي بعد كده مين عنده انترنسك اكتيفيتي فاسيليتاتور انهبيتور؟ ده فسر ليه دول اربعه دول خمسه؟ ده ملوش قيمه، ده مجرد فن بيجمع انهبيشن، يبقى هم معكش اربعه اربعه، ده ام. ده غير انه بيجمع بيشتغل، ده بيجمع بس. عشان كده 4 قصاد 5. دي استراتيجية سؤال نظري مهم وعملي. هيقول لك العمل لما نقطع ما بين الميد برين والبونز، ايه اللي بيفضل في الانيمال ده؟ ناحية الفاسيلتات اللي بيفضل؟ فاسيلتات اللي كونفورميشن والسيلر نيوكلس. ناحية الانهبيتري؟ الانهبيتري اللي هو ملوش قيمة. بيحصل بريدومينانس اوف فاسيلتيشن. التوم بيبقى أكتر في الجرافتي ولا في الأنتي جرافتي؟ في الإنسان مين هم الأنتي جرافتي؟ يفتكر شكل الشلل نصف. يبقى العيان عامل كده كلكم فاكرين بيمشي كده عنده فليكشن في الابر ليم واكستنشن في، لكن الانيمال بيبقى لا الانيمال ده على الدولار بيبقى عنده اكستنشن في الفور ليمز الاربعه الليفيتد تيل وارشد باك. الفاسيليتيشن ده الشلل النصفي اللي هو الهيبليجيا اللي هو الديسيمبليجيكي بيبقى اوف دايركت نيتشر، يعني عن طريق الفا دايركتلي. ساعات ما يكتبلكش الفا دايركتلي، يكتب لك اوف دايركت نيتشر ولا اوف ريفلكس نيتشر. دايركت يعني الفا، دايركت يعني الفا، ريفلكس يعني جارد. لكن سؤال ام سي حافظ اسئله وورد وايد، عاوز اطالب فاهم قوي. اوف دايركت نيتشر يعني الفا من غير ما يكتبها لك، ريفلكس يعني جارد. هو في انهي نيتشر؟ ريفلكس الجاما والجاما تبعد الالفا. طب اثبت هذا الكلام. اقطع بصير وورد الغي الريفلكس تلاقي الريجيد ماسل اللي لك فقد الام بي جي. بس ايز هنا والقصه دي انا حاسه كويس يعني ما تسيبهاش ايام هتنسى شرحناها ازاي. تعالى على روحك انا عايز اقول يوم الواحد يحب يريح شويه اقرا القصه دي وروح.